إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبادئا ذي بدء، نشكر الله سبحانه وتعالى على تجدد هذه النعمة، نعمة اللقيا بكم في هذه الدار المباركة، في هذه المجالس المباركة بما فيها من تلاوة آيات الله سبحانه وتعالى، وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأثني بالاعتذار منكم عن الحصة الماضية، وما ذاك إلا لأمر طارئ خارج عن الإرادة، فأعذرونا سلمكم الله. وكنا قد ذكرنا في الحصة التي قبل هذا، حتى نربط السابق باللاحق، ذكرنا مسألة إسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في بادئ الأمر أنه كان قد أسلم فقط حمية وتعصبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما سب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وشج رأس أبا جهل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، فقال له: أو تسب ابن أخي وأنا أقول مثل ما يقول وأنا على مثل ما هو عليه؟ ثم ذهب فجاءته وساوس الشيطان كيف يقول ما قال، وأنه يعني ذكر الإسلام ولم يسلم بعد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرح الله عز وجل صدره إلى الإسلام. وبعده كما لم يذكر هنا الناظم، جاء إسلام عمر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الناظم رحمه الله موت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وكذلك وفاة أمنا خديجة رضي الله عنها، وقد حز ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، لأنهما كانا المعينان للنبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة يومها. فبفقد أبي طالب فقد النبي صلى الله عليه وسلم من يؤازره خارجيا، وبفقد خديجة رضي الله عنها فقد النبي صلى الله عليه وسلم من يدعمه في داخل بيته، فكان ذلك له وقع شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بعد ذلك ذكر حادثة يرحمك الله، حادثة إسلام جن نصيبين. نعم، فمن يذكرنا من هذا الجن النصيب؟ يذكرنا ولو هكذا يعني بشيء من مما حدث في هذه القصة. هي كانت يعني في لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكان قد اشتد عليه كفار قريش في مكة، فأراد أن يدعو الله عز وجل خارج مكة، فسافر إلى الطائف يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن جوبيت دعوته هنالك بالرفض، بل أقاموا له صمتين أي جماعتين، وألبوا عليه الرعاء من قومهم من الأطفال ومن المجانين ومن يعني سفلة القوم، فرجموه ورشقوه بالحجارة حتى أدموا رجليه الشريفتين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في لما قفل عائدا، ماذا قال؟ ماذا يعني؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال له: لو شئت فأطبقت عليهم الأخشبين، يعني هذين الجبلين المحيطان بالطائف، يطبقهما يهدمهما على القوم قوم الطائف فيعاقبون بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حلمه من صبره قال: أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وهذا ولا شك فيه يعني فيه من الدروس والعبر في الصبر وفي الحلم ما يجب على الدعاة قبل غيرهم من الناس في التحلي به. فما بال أحدنا اليوم لو أوذي أو لو قيس في طرف تجده يشتد ويغتظ على من فعل ذلك وقد يذهب معه إلى أقصى الحدود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ضعفنا. انظروا إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في الطريق أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الدعاء الحسن لما خرج إلى الطائف ولقي بها ما لقي. دعا ذكر لنا هنا الناظم شيئا من ذاك الدعاء فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخره، وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين ورب المستضعفين، إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني بمعنى يقطب ويعبس وجهه قبالتي واتجاهي، على قول ذاك الياب ماضي قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، يكفي يعني التجهم هو العبوس وتقطيب الوجه. فقال إليك إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني أو إلى صديق قريب ملكته أمري، إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، ولك العتبة، لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة يعني لك الرضا، لك التسليم بالذنب. فيقال يعني استعتب إلا من يرجى منه العتبة، يعني يرجى منه العود عن الخطأ والذنب عموما، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم لقي عداسا النصراني فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل في كل هذا تسليات للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث من موت أبي طالب وموت خديجة رضي الله عنها، ثم يعني المعاناة مع أهل الطائف، ثم كل هذا تأتي من هذه التسليات من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إسلام جني يعني جلم نصيبين، جن نصيبين، وقلنا نصيبين منطقة ما بين سوريا وتركيا وهي الآن في جهة تركيا. ذكر لنا هنا الآية وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. الآيات يعني هذه كلها جاءت بعد إسلام جن نصيبين، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى قومهم إلى الإسلام. ثم بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله مسألة ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده، يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا سودة بنت زمعة، بأمنا سودة بنت زمعة، وكان لأمنا سودة يعني فضائل ذكرنا منها ما ذكر، ومنها أنها كانت امرأة نبيلة دينة حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما تمنيت أن أكون في يعني مثلاخ امرأة يعني أو كمثلاخ أمنا سودة، يعني في دينها وفي ثباتها في طريقتها، أو كما قالت رضي الله عنها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أو كما قالت. ثم بعد ذلك ذكرنا ماذا أيضا، ومنها أن الوحي كان ينزل عليه، ذكر هنا الشارح بعض فضائل أمنا بعد فضائل بعض فضائل أمنا عائشة رضي الله عنها، وقال منها أنها كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت أيضا لم يتزوج بكرا غيرها، كان الوحي ينزل على النبي ومعها في لحافها أي في ثوبها، ومنها أيضا براءتها من الإفك الذي رميت به، فنزل به وحي من الله يتلى في كتابه سبحانه وتعالى. يذكرون يعني ذكر الآيات يعني 10 آيات من سورة النور في حادثة الإفك. من يذكرون بهذه الآيات؟ وله جائزة، آيات كلها لك جائزة ثانية. أي إن وقال عز من قال سعيد بالله لعل الشيطان يسلك من الإنسان فيقولي جاء كما جاءت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذه الآيات 10 ونذكرها ولو لم يكن فيها إلا إرغاما للشيعة من الروافد الأنجاس على دعاويهم لكفى بذلك، فكيف بها وهي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف وميم حرف ولام حرف ألف لام ولام حرف وميم حرف والعشرة والحسنة بعشرة أمثالها. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في الأقوال والأعمال وألا يحرمنا الأجور. ثم بعد ذلك ذكرنا الناظم رحمه الله وبعد 50 عام تلو سري به والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت مسألة الإسراء والمعراج إلى أن يصل إلى البيت الذي وقفنا عليه وهو البيعة الأولى مع 12 والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. هنا تكلم الناظم عن مسألة البيعة الأولى وهي تسمى بالبيعات كما ذكر لنا الشارح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. والبيعة الأولى قال أي بيعة العقبة الأولى كانت مع 12 رجلا من أهل طيبة أي من أهل المدينة النبوية، لأنه سميت بالعقبة لأنها كانت ببيت كؤود من الأرض أي صعب الوصول إليه، هذا معنى العقبة. والعقبة في الكلام العربي الطريق بين الجبل أو الآخذ في الجبل، منها ما نسميه بالدارجة العقبة بمعنى الشيء هكذا الذي يكون فيه ارتفاع وعلو، وكان ذلك في موضع بين منى ومكة حيث وقعت بيعة العقبة الأولى كما قد ذكر أي في الكتب المعنية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا وأنهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم له وآمنوا به ثم انصرفوا راجعين إلى قومهم. فهذه خصيصة ادخر الله عز وجل بعد أن رفضت قريش ورفض أهل الطائف استجابة لدعوة النبي، ادخرها الله عز وجل إلى أهل المدينة. ثم قال فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان العام المقبل وافى وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفرض عليهم الحرب، ويعني بقوله على بيعة النساء أي بايعوه على الذي بايع عليه النساء في صورة ممتحنة. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على أن لا نشرك به شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. طيب، ثم بعد ذلك هنا يعني في الآيات الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله ولا يسرقنا لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا بيوتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك ذكر الناظم وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، وبعد 52 سنة يعني وبعد 52 سنة من مولد النبي صلوات الله وسلامه عليه أتى إليه 70 رجلا في الموسم أي في موسم الحج، هذا ثبتا أي في الأحاديث الصحيحة، وكان قدومهم من طيبة فبايعوا النبي هنا عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، هذا في العام أي في العام الثالث عشر للبعثة، في العام الثالث عشر للبعثة، لأنه قال هنا وبعد 52 أتى 70 موسم يعني 70 في الموسم هذا ثبت في العام الثالث عشر للبعثة، وهذه المرة بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أزواجهم وأنفسهم وأبناءهم. فترحل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه بعض الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يستدر الإذن. قال بعد ذلك: ثم هجر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، مكة يوم 2 من شهر صفر. هذا قول، وقيل في شهر ربيع الأول، يعني قيل في شهر صفر كما ذهب إليه الناظم، وقيل في شهر ربيع الأول، وهذا ما رجحه ابن القيم في كتابه زاد المعاد. قال ابن كثير: في البداية والنهاية، وقد كانت هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول سنة 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام، وذلك من يوم الاثنين كما رواه الإمام أحمد. إن كان هذا الحديث الذي رواه أحمد، يعني الإمام أحمد، في سنده عبد الله بن لعيعة، فهو يكون بذلك ضعيفا. عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. في البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني أريت دار هجرتكم، إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، يعني بين الحرتين، يعني كان يقصد المدينة، يقصد المدينة. فلما سمع أبو بكر تجهز لذلك، فأعد ناقتين وجهزهما بأحسن جهاز، حتى إن ابنته أسماء يعني قطعت نطاقها ووضعته على الجراب، فسميت بذلك أو لقبت بذات النطاقين، بذات النطاقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أنتظر أن يؤذن لي، أو إني أرجو أن يؤذن لي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يهاجر إلا بوحي، لا يهاجر إلا بوحي. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه، لماذا؟ لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، لحق بغار في جبل ثور، وأقام به 3 ليال. كان هذا من باب التمويه لكفار قريش، لأن كفار قريش يعني أرادوا الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقضوا على دعوته في مهدها، لأنهم علموا أنه لو ذهب وخرج من مكة فسيظهره الله عز وجل عليهم وسيسود الدنيا، وقد كان ذلك. فثم انطلق بعد ذلك ومعهما مولى لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة، وكان يخدمهما في ذلك، ودليلهم اتخذوا دليلا في الطريق أو خريتا، وهو الماهر بالهداية في الطرقات، وكان يومها على دين كفار قريش، وهذا فيه جواز الاستعانة بالكافر إذا أمن على هذه الاستعانة. المهم أنهم اتخذوا هذا الدليل يسمى عبد الله بن الأريقط، فأخذ بهم طريق الساحلي، وهي غير الطريق المعتاد من مكة إلى المدينة، وكانت أطول، وهي أطول ولا شك من الطريق العادية. فبعد ذلك جعلت قريش، يعني كفار قريش، دية لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء يحبسه رهينة أو يقتله ومن معه ولا شك. فطار الخبر كل مطيار حتى بلغ سراقة بن جعشم، فأخذ فرسه وحربته يريد هذه الجائزة، هذه المكافأة التي جعلتها قريش لمن يقتل أو يأسر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بفرسه، فلما اقترب عثرت به هذه الفرس وسقط عنها المرة الأولى، فأراد أن يتبعهم بعد ذلك، فساخت يد الفرس في الرمال فانتفض عنها مرة ثانية. فلما رأى سراقة ذلك الحبس علم ووقع في نفسه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور، فناداهم بالأمان، أي نادى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالأمان، يعني يؤمنهم أنه لا يريد بهم شرا. فأنذاك يعني التفتوا إليه ووقفوا، فأخبرهم بمكائد قريش وما تحيكه لهم، فأراد مساعدتهم بما له من زاد وكذا، فأزراه يعني أو يعني لم يأخذ منه شيئا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخفي عنا، بمعنى لا تخبر أحدا بطريقنا. وفي الطريق التقوا بالزبير، كان قافلا من تجارة بالشام، فكساهم بثياب بثوب أبيض، هو أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. والحديث هذا حديث عائشة عند البخاري، حديث طويل. ثم بعد ذلك نعم قال ناظمنا رحمه الله: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كملت 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. فجاء طيبة إلى المدينة النبوية مهاجره الرضا، مهاجره المكان الذي هاجر إليه. الرضا أي النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بكمال الرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى يقينا، أي أن هذا أمر ثابت ومتيقن. إذ كمل 53 أي من عمره صلوات الله وسلامه عليه في يوم الاثنين، أي كان دخوله المدينة في يوم الاثنين. قال الحاكم: تواثرت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين. هذا نقله عنه ابن حجر في الفتح كما هو مذكور في الحاشية. ودام فيها 10 سنين إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، فالمدة التي قضى في المدينة كانت 10 سنوات 10 سنين. كمل أي كاملات، أي كاملات. نحكيها بناء على ما ورد في الروايات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63. مات وهو ابن 63. وفي نفس الحديث، حديث عائشة عند البخاري، ذكرت أن كان أهل المدينة يغدون كل غداة إلى الحرة، يغدون كل غداة، في الغداة هو ما بين الفجر إلى شروق الشمس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة هذا التوقيت في الصباح، فكانوا في كل صباح يذهبون إلى الحرة يتشوفون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة حتى يردهم حر الظهيرة، حتى يردهم حر الظهيرة في كل يوم. وكان أول من بصر بالنبي صلى الله عليه وسلم قادما يهودي، فصاح بأعلى صوته: هذا جدكم يا معشر العرب، هذا جدكم قد جاءكم. فثار المسلمون يومها، فتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، كما جاء في حديث، كما ذكرنا حديث عائشة عند البخاري رحمه الله. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. أكمل في الأولى أي في السنة الأولى من هجرته صلوات الله وسلامه عليه صلاة الحضر، أي أكملت صلاة الحضر، فصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى، أي على 2 ركعتين كما كانت في بادئ الأمر، أي صارت الثنائية التي هي الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، وبقيت في السفر 2 ركعتين على ما هي عليه قبل الهجرة. من بعد ما جمع، أي أن صلاته عليه الصلاة والسلام الجمعة إنما كانت في المدينة بعد هجرته إليها، وقبل أن يهاجر إليها كانت صلاة الجمعة تقام في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع إلا في المدينة بالنسل، لأنه كان يصعب في مكة في خضم ما كانت عليه وما كانت عليه قريش من العداوة ونصب البغض للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يجمعوا وأن يصلوا في طمأنينة. فثبت أنها كانت في الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة. فاسمع خبري أي سماع فهم وقبول، فاسمع خبري، اسمع هذا الخبر سماع فهم وقبول. قال ابن كثير رحمه الله: ولما ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء، وذلك يوم الجمعة، وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانوناء. فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالمدينة أو مطلقا، لأن والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين وأذيتهم إياه. البداية والنهاية. وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الذين جمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومها كان عددهم 100، كان عددهم 100 رجل. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. هنا قال الشارح حفظه الله: ثم بنى المسجد، أي المسجد المعروف في قباء، المنطقة المعروفة، ويتقع جنوب المسجد النبوي بستة كيلومترات تقريبا، وهي أعلى المدينة. فأول ما فعل عليه الصلاة والسلام عند وصوله تلك المنطقة وقد نزل في دار بني عمرو، في دار بني عمرو بن عوف، بناء هذا المسجد المبارك. وهذا يدل على أن الواجب أن يكون المسجد هو أول اهتمامات المسلم، وإذا سكن في منطقة كان في مقدمة ما ينبغي أن يعنى به. والناس اليوم والله المستعان لا يفكرون إلا في ثمن الأرض، وهل المنطقة لها مستقبلون، وهل ترتفع الأثمنة هنا وهناك إلى غير ذلك، هل يوجد مرافق، سوق. كانت هذه أمور مباحة، لكن أهميتها تأتي بعد أهمية الدين. الإنسان ينظر إلى هل يوجد مسجد قريب، بعض المناطق يعني ما يكون فيها مسجد، وبعد ذلك يتهاون الإنسان، وخصوصا في صلاة مثلا الفجر، فيخرج يتهاون في الخروج إلى هذه الصلاة بسبب بعد المسجد. وهذا خبرناه من أناس يعني ظاهرهم الصلاح، فكيف بمن لم يكن كذلك؟ فأول اهتمامات المسلمي في هذه الأمور أن يرى المسجد، وكلما كان المسجد قريبا كلما كان أفضل وأفضل، وكما يقولون الجار قبل الدار، ومن كان جارا للمسجد فهو في نعمة. وملاحظ عندكم ولا شك أنك إذا مثلا سمعت المنبه يرن في الهاتف وقعه على قلبك ليس كوقع المؤذن، قد يرن الهاتف مثلا في صلاة الفجر عشرات المرات ولا يستيقظ، لكن المسلم إذا سمع نداء الله عز وجل وقر ذلك في قلبه فيجد نفسه يستيقظ ويقوم بسرعة لذلك. المهم أن الاهتمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلنا من فعله أن اهتمام يعني بناء المسجد كان أول من أول اهتماماته أو أول اهتماماته صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلم الاتساء بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ثم ذكر بعد ذلك قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولما حل الركاب النبوي بالمدينة وكان أول نزوله بها في دار بني عمرو بن عوف وهي قباء كما تقدم، فأقام بها أكثر ما قيل 22 ليلة، وقيل 18 ليلة، وقيل 10 ليلة، وقال موسى بن عقبة 3 ليال، والأشهر 3 ليال، والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أقام في بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارها على ما ذكرناه مسجد قباء، وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كما تكلمنا في تقرير ذلك في التفسير، ذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه. وهذا ولا شك جاء بعد أن ذكر الله عز وجل مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون قبل هذه الآية: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا هو يعني كان هذا يعني في هذا السياق ذكر مسجد قباء، وله من الشهادة شهادة من الله سبحانه أنه أسس على التقوى من أول يوم، لأن بعد ذلك جاء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس، هكذا يعني بداية الآية. ومسجد المدينة الغراء، أي وبنى صلوات الله وسلامه عليه مسجد المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم اشترى مكانه، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل. المربد هو المكان الذي يجفف فيه التمر، والذي يجفف فيه التمر وقيل المكان الذي تبرك فيه الإبل والغنم، لكن هنا يعني المكان الذي يجفف فيه التمر كان لسهيل وسهل. فأراد الغلامين غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، وكانت بركة ناقته هناك، فبنى المسجد في ذلك المكان، وكان كما جاء في صحيح البخاري ينقل معهم الذين يشاركون في بنيانه. يعني هنا هذه الحادثة كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالناقة، فكان الناس يتبادرونه يومها، يتبادرون خطام ناقته يريدون أن تأتي إليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتركوها أو خلوها فإنها مأمورة، إلى أن بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع مربد التمر الذي هو لسهل وسهيل، فعلم أن هذا المكان هو الذي سيبنى فيه المسجد. بعد ذلك يعني أراد الغلامان أن يعطي هذا المكان، هذا المربد للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاوضهما عنه، اشتراه منهما بالثمن. وبعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار يومها، من المهاجرين والأنصار يومها، المسجد النبوي، ينقل معهم الذين يشاركون في بنيانه، وكانوا يقولون: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. هذه كان يسلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يسلي بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهم يعني بأبي وأمي يحفرونهم في الأعمال الشاقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا بيت كان مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الشعر ولم يكن يذكره، إذا ذكر بيتا غالبا ما يكسر وزنه أو يخل بقافيته، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقول مبين وقرآن مبين، عفوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمثل هذا البيت هكذا، وكان كذلك يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، يعني هذا المحمول، هذه اللبنات التي الحجارة التي يحملونها، هذا هو المحمول الذي يبقى أثره لا في الدنيا ولا في الآخرة، خير من حمال خيبر، وكانت خيبر معروفة بتمرها وجودته، خير من حمال من حمل هذا الدنيا، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، لأنه باق وثمرته في الدنيا وفي الآخرة، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يوم الناس ذاك إلى يوم الناس هذا، والصلاة تقام فيه، وله من الفضل ما لا يخفى على شريف علمكم، الصلاة فيه بألف صلاة. ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. قال الشارح حفظه الله: ثم بنى النبي عليه الصلاة والسلام من حوله أي مسجد النبي مساكن، أي مسكنا لسودة، ثم مسكنا آخر لعائشة رضي الله عنها استعدادا للبناء بها، ثم بعد ذلك كلما جدت الحاجة لمسكن بناه ملاصقا لمسجده صلوات الله وسلامه عليه. طب كم مسجد بنى النبي صلى الله عليه وسلم أو شارك في بنائه؟ عدد المساجد التي شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها. من يجيب ولو جائزة؟ أخي إبراهيم الجائزة موجودة ولو لم تقل الآيات، أو نتقاسمها أنا وأنت. هاي دي الجائزة، خذ ذاك الكتاب هناك. ها؟ شارك في بناء مسجدين. ما هما؟ قباء ومسجد النبوي. نعم. وقبلهما عينك، نتشارك معكم في كل الهدايا. عينك مرة معنا. نعم، في الكعبة، في بناء الكعبة شارك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيها، وشارك في حفر الخندق، ولكن هذا ليس المسجد. لكن تصور المهم الذي يهمنا هنا ونحن والمسالك التربوية، تصور النبي صلى الله عليه وسلم وابن 53 سنة هنا يشارك في حمل الحجارة أصحابه، وهم بعد ذلك معظمهم شباب. فتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين يحمل حجارة بال ويسليهم ويخفف عنهم عبء هذه الأمور. فيعني من هذا يستفيد الإنسان حتى الأمور السلوكية والعملية. فمن كان وما كان الإنسان يعني كان رب عمل أو كذا، فلا بأس أن يشارك من يعمل معه بين الفينة والأخرى في حمل بعض الأشياء، حتى ولو يظهر له أننا يعني سيان وما يوجد هناك فروق كذا، ويكون في هذا تشجيع. وهذا مجرب لمن شارك بعض الخدم في بعض الأمور، تجدهم يتحفزون على العمل ويعملون بجد، فيستفيدوا حتى من جهة الدنيا، يستفيد رب العمل من هؤلاء الذين يعملون عنده. فالمهم أننا ما نتدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنقتدي به ونتأسى به صلى الله عليه وسلم، وليس فقط حشدا للمعلومات نتكلم بها في المجالس حتى نظهر أننا على السنة أو على شيء من هذا. فهذا أسأل الله منه العافية. قال هنا بعد ذلك، قال الذهبي رحمه الله: لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم بنى له 9 أبيات حين بنى المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بيوته في غرفه في مرة واحدة. بسم الله. قال الذهبي رحمه الله: ولا أحسبه فعل ذلك، إنما كان يريد بيتا واحدا لسودة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم لم يحتج لبيت آخر حتى بنى بعائشة رضي الله عنها في شوال سنة 2، فكأنه رضي الله عنه بناها في أوقات مختلفة، وهذا الذي قرره أهل التحقيق، بناها في أوقات مختلفة، كلما احتاج إلى بيت بناه، وهي مساكن متواضعة. جاء في الأدب المفرد للبخاري عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشات من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى البيت نحو من ستين أو سبع أذرع. والذراع يعني ما بين اختلاف المذاهب الفقهية ما بين 40 سنتيم إلى أقصى 62 أو 63 سنتيم، هذا هو يعني في المتوسط نصف متر تقريبا. فطول يعني عرض البيت كله نحو 6 أو 7 أذرع، وأحزر البيت الداخل 10 أذرع، داخل البيت كله أو كله 10 أذرعين، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك، أي الارتفاع. ثم أتى من بعد في هذه السنة، أي من المهاجرين، أقل من نصف الذين سافروا، أي أقل من نصف الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة، حيث كان عددهم نيفا 80 رجلا وثمان عشرة امرأة، في المجموع قرابة 100. قال الصالحي في سبل الهدى: فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشي في أحسن جوار، وتعجل عبد الله بن مسعود فرجع إلى مكة. فلما سمع المسلمون بمهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 80 نسوة. فإذا كان الذين رجعوا 33 رجلا ومن النساء 80 نسوة، فهذا أقل من النصف في الرجال وفي النساء. هذا أقل من النصف، قال أقل من النصف الذين سافروا، أقل من النصف الذين سافروا. ثم بلغ بعد ذلك إلى البيت الذي قال فيه: وفيه أخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. وفيه أي في هذا العام، العام الأول من الهجرة، أخ أشرف الأخيار صلوات الله وسلامه عليه، أي جعلهم أخ بين الأنصار والمهاجرين، جعلهم في حكم الإخوة، وخصوصا في النفقة والإرث في البداية، فكانوا يعني يورثوا من أخ من المهاجرين أحدا من الأنصار، يعني يرثه إذا مات في بادئ الأمر إلى أن نزلت الآية. بين المهاجرين والأنصار على المواساة، ليذهب عنهم وحشة الغربة ومفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم من أزر بعض. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة، أي ردون الله عز وجل التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. وفي هذه المؤاخاة ضرب الأنصار رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الإيثار، وقد نوه الله سبحانه وتعالى بكرمهم وحسن إيثارهم في آية تتلى في كتابه. قال عز من قائل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى كان الواحد من الأنصار يتنازل لأخيه من المهاجرين عن نصف ماله. ومما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قادم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان ذا غنى يوما، سعد، أن سعدا كان غنيا، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، يناصفه يقاسمه ماله وأهله. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسمن. والأقط هو لبن مجفف يابس يطبخ به. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة. الوضر هو أثر الشيء، سواء كان دهنا أو طيبا أو غير ذلك، الأثر الذي يبقى. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، أي لونه أصفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ميهم يا عبد الرحمن. وميهم هذا سؤال بمعنى ما شأنك أو ما هذا. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ ساق يسوق بمعنى هنا ما دفعت فيها من مهر، ما سقت فيها يعني كم دفعت لها مهرا، أو ما الذي دفعته كمهر. فقال: وزن نواة من ذهب. والنواة تساوي 5 دراهم من الذهب، 5 دراهم من يومها من الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، أولم بمعنى اجعل وليمة، والوليمة طعام كما لا يخفاكم، الولائم لا يخفى معناها، طعام يجمع عليه الناس سواء بمناسبة عرس أو عقيقة أو غير ذلك. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم وجوبة يعني جعل الوليمة في الزواج، من تزوج فيجب عليه، إن كان قول الجمهور عدم الوجوب، لكن بعض أهل العلم أخذوا من هذا الأمر الوجوب. علنا نختم بهذا البيت الأخير، أنه بعد ذلك سيدلف الناظم رحمه الله إلى الغزوات. نعم، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. قال هنا الشارح حفظه الله: ثم بنى النبي صلوات الله وسلامه عليه في السنة الأولى من الهجرة في اختيار الناظم وجماعة من أهل العلم، وقيل في السنة الثانية، بابنة خير صحبه أي بعائشة رضي الله عنها. خير صحبه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان عمرها إذ ذاك 9 سنين. كان عمرها إذ ذاك 9 سنين. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق شعري، فوعكت أي مريضت، الوعك هو الألم الذي يكون من الحمى أو غيرها، فتمرق شعري أي تساقط وتناثر، فتمرق شعري فوق جميمة فوفى جميمة، فتمرق شعري فوفى جميمة، فوفى يعني كثرة ونما، جميمة هي تصغير لجمة وهي ما تساقط من الشعر على الكتف على المنكبين. فأتتني أمي أم رومان، إذن أم رومان من هي؟ هي أم عائشة رضي الله عنها، وتسمى من يقول لي ولو جائزة، بقيت واحدة هناك آخر جائزة، واسمها اسم أمي عائشة رضي الله عنها، التي هي يعني كنيتها أم رومان. زينب بنت عامر، أخذ إذن الجوائز كلها فقط. طيب، فقالت هنا لك جائزة أخي الكريم، لك جائزة على المحاولة فقط لاستشرافك للمحاولة والحرص على السؤال وفهمه، تستحق جائزة وأكثر. طيب، فقلنا إني لفي، فقال فأتتني أمي أم رومان، قالت عفوا، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، لأنهج يعني لألهث، تصارع النفس من شدة المشي أو التعب أو شدة الحركة، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، على خير طائر، على خير عمل، الطائر العمل، وقيل الحظ والنصيب، فأسلمتني إليهن أي لولا النسوة من الأنصار، فأصلحنا من شأني أي زينها ومشطناها فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فلم يفاجئني للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا في الشيء الذي لا يتوقع ويأتي هكذا فجأة، وإن كان الروع بمعنى الخوف، لكن الخوف في هذا السياق الآن، الخوف في سياق المفاجأة وليس الخوف المعهود. فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين. وشرع الأذان، قال الناظم وشرع الأذان للصلاة، وكان قبل أن يشرع الأذان للصلاة يتحين الناس وقت الصلاة، فإذا شعروا أن الوقت قرب أتوا إلى المسجد. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا في بداية الأمر كانوا يتحينون فقط مواقيت الصلاة فيجتمعون لتأديتها، فاجتمعوا هنا يتشاورون في طريقة مثلى يجتمع بها الناس للصلاة. فهناك من أشار بوضع راية عالية هكذا يراها البعيد فيجتمعون، وما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هناك من قال: نضرب نارا فيرى الناس، وكذلك عللوا أن ذلك لا يوقد ولا لا يوقد النائم ولا ينبه الغافل، مجرد إقامة كذا راية أو بيرق أو كذلك إشعال النار. المهم، فقالوا: نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى أو بوقا مثل قرن اليهود. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء. فقال عمر، هنا عندنا في هذا الأثر، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فليس هنا يعني يا بلال قم فنادي بالصلاة، فكان بلال ينادي فقط بالصلاة ليس على طريقة الأذان إلى هذه الحدود، فكان كان يقول مثلا الصلاة جامعة أو شيء من هذا القبيل بصوت مرتفع، فيأتي الناس ويجتمعون للصلاة. هنا ذكر الشارح حفظه الله قال: وليس المراد بالمنادات للصلاة الأذان المعروف، وإنما المراد النداء بالصلاة، مثل أن يقال الصلاة جامعة فيجتمعون. جاء في الطبقة لابن سعد عن عروة بن الزبير وزيد بن أسلم وسعيد بن المسيب قالوا: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالآذان ينادي منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فيجتمع الناس. ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرؤيا سمع ألفاظ الآذان: الله أكبر الله أكبر إلى آخر هذه الألفاظ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقيها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. فحينئذ شرع الآذان المعروف، شرع الآذان المعروف. وجاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه كان قد رأى نفس هذه الرؤية، إلا أنه سبقه بها عبد الله بن زيد واستحيا عمر من ذكرها، لكنه بعد ذلك ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والأذان على قلة ألفاظه، الأذان فهو مشتمل على أولا مسائل العقيدة، مشتمل على مسائل العقيدة، فيبتدئ الأذان بالأكبرية: الله أكبر الله أكبر، في هذا وجود الله سبحانه وتعالى وكماله، كمال الله عز وجل. ثم بعد ذلك يثني بالتوحيد ونفي الشريك عن الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك إثبات ماذا؟ إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، إثبات الرسالة له، ثم يدعو إلى تأتي الدعوة إلى هذه الطاعة المخصوصة التي لا تعرف، وهذه جاءت بعد إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العبادة لا تعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، الحديث متفق عليه. ثم بعد ذلك يدعو إلى الفلاح وهو البقاء، الفلاح هو البقاء الدائم، وفيه إشارة أيضا إلى ماذا؟ إلى المعاد. ثم بعد ذلك يأتي التكرار، التكرار في الأذان مفاده التوكيد، تكرار الشيء إذا تكرر تقرر، كذلك في اللغة يفيد التوكيد، ما التوكيد لفظي كما لا يخفاكم. وبعد ذلك يحصل من الأذان الأمور التي أرادها الشرع منه، وهي إعلام بدخول الوقت أولا، والدعوة إلى الصلاة وإلى الجماعة، وإظهار من أهم الأشياء إظهار هذه الشعيرة، إظهار هذه الشعيرة التي هي من أخص شعائر الإسلام. قال بعد ذلك فاقتدي به فهو إمام المتقين وقدوة المؤمنين. والمشروع في حق المسلم كذلك أن يقتدي بالمؤذن. فاقتدي به هنا الضمير في به هل يعود على النبي أم يعود على الآذان؟ وهذا لا يمنع من ذاك إذ لا تعارض بين الأمرين، فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم استنانا وتسننا ويقتدي بالمؤذن حين كما جاء حين يكرر ما يقوله المؤذن من ألفاظ الآذان. قال هنا فهو إمام المتقين وقدوة المؤمنين، والمشروع في حق المسلم كذلك أن يقتدي بالمؤذن ويردد معه إلا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حديث هذا في صحيح البخاري كما هو مذكور في الحاشية. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.